قارعا سن نادم على تفريطه وتضييعه لعلوم الشريعة. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، أي نهاية إقدام العقول عقال، أي مانع من الفهم، وغاية أكثر ما بلغ هؤلاء، وأقدم عليه مع ما زعم من كمال عقولهم أن عقولهم أصبحت لهم كالعقال المانع من الفهم، ولم يعني يستفيدوا من عقولهم إلا أنها منعتهم، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وبال. وقوله في هذا البيت: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، هي صدق في ذلك، فإنه من أبعد عن ربه سبحانه وتعالى بلي بهذه الوحشة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهؤلاء القوم لما بعدوا عن كتاب الله وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقفوا موقف التسليم والاستسلام ويثبتوا على صراط المستقيم بالتسليم لله عز وجل، صار لهم مثل هذه الحيرة، وأصبحت أرواحهم في أبدان مستوحشة. وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستم بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، أي لم نستم من هذا. ثم ذكر أيضا قول بعض: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أقرأ في النفي في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثلي شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي وعرف مثل معرفتي، أي أن جميع ما أخذته وذكرته لا فائدة فيه، وإنما الفائدة والنفع والانتفاع هو باتباع كتاب الله. تقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، تقرأ في النفي ليس كمثله شيء، فلا يلزم من إثبات الاستواء مماثلة المخلوق، ولا إثبات مجيئه ونزوله مشابهة المخلوق وتمثيله به. ويقول الآخر: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هؤلاء اللي ذكر أمثلة من أقوالهم، يقول شيخ الإسلام متعجبا ثم يقول: أهؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر، إذا حققنا فيما هم عليه من الأمر وما عندهم من العلوم خاصة ما يتعلق بعلم الشريعة، فليس عندهم من ذلك شيء، فهم ليسوا علماء بالآثار، بل ولا علماء بتفسير كلام الله عز وجل. إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، أي ليس عندهم علم بالأخبار التي جاءت من عند الله أو جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهم من أجهل الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من قرأ في كتاب الجويني في كتابه يجد أنه يعزو أحاديث إلى البخاري ليست فيه، ويضعف أحاديث وهي في الصحيحين جهلا منه، فهم من أجهل الناس مسألة علم الخبر والأثر، ولم يقف من ذلك على عين ولا أثر، ليسوا أصحاب علم ولا أصحاب آثار، وإنما هم أصحاب عقول ناقصة، أصحاب عقول ناقصة حسنوا الظن في عقولهم، وحسنوا الظن في عقول من سبقهم من أهل اليونان والفلاسفة الذين أخذوا منهم ما يسمى بزبالات أفكارهم ونحالة أفكارهم، فأرادوا أن ينزلوها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يكون هؤلاء الذين بهذا الوصف مع جهلهم وشكهم وحيرتهم وعدم معرفة بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا معرفة بآثار السلف الصالح، كيف يكون هؤلاء وهم المحجوبون عن معرفة الله، والمنقوصون المسبوقون، الحيارى المتهوكون الشاكون، أعلوا بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين. مستحيل أن يكون هؤلاء الذين وصفنا صفاتهم وذكرنا وصفهم يكون أعلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجر الأنصار والذين اتبعوا بإحسان من الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، أي الذين بهم قام الكتاب. لماذا؟ لأنهم الذين بلغوا كتاب الله وحملوه جيلا بعد جيل، وبه قاموا أي إنما قاموا وعزوا وارتفعوا بهذا الكتاب. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كأن حفظ البقرة في 8 سنوات، حفظ البقرة في 8 سنوات. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي كانوا لا يقرأ، كانوا يحفظون 5 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعلو فيها من العلم والحكم، وفيها من الآيات والعوال والناس والمنسوخ يعلمون ما فيها من الآيات والحكم. فإذا كان أصحاب السلم لا يتجاوز 5 آيات إلا بعد معرفة ما فيها من العلم والحكم والحكم يأتي هؤلاء الذين لا يحفظون كتاب الله فيكونون أعلى منهم. يقول هنا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا، يعني هؤلاء برزوا وفضلوا عن أتباع الرسل والأنبياء السابقين مع أنهم كانوا في أولئك الأحبار والرهبان والحواريون، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أولئك بكثير بل بدرجات لا يمكن يدركها أولئك، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. لو جمعت حكم الصحابة وما جاء عنهم من أقوال وآثار وما جاء عنهم من حكم وعلم وجمع ما أتى عن جميع أتباع الأنبياء والرسل لاستحى من أراد يقابل بين هذا العلم وهذا العلم لقلة ما جاء عن أتباع الأنبياء. ابن عباس لو جمع تفسيره لكان في أسفار. ومسعود أيضا رضي الله تعالى عنه يقول في عمر لقد ملي علما من رأسه إلى أخمص قدميه رضي الله تعالى عنه. وعمر الخطاب يقول في مسعود لقد ذهب عمر بتسعة أعشار العلم، وأعلم الناس بالحول الحرم هو معاذ الجبل، وأعلم الناس بالله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، كذلك ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أعلم الناس بالله. يقول ثم لو كيف يكون خير قرون الأمة إذا جاء الفضل في هؤلاء من جهة من أوجه كثيرة. من ذلك يقول كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه. قد يفضل هؤلاء في علوم أخرى، قد يفضل هؤلاء لو سلمنا جدلا أن لهم شيء من العلوم فإنهم قد يفضل في علوم غير محمودة أو علوم غير مقصودة. قد يكون يفضل في علم المنطق وهو غير محمود ولا مقصود، قد يفضل في علم بعض العلوم الرياضيات والحساب والتي لا تقصد لذاتها وإنما هي وسائل ليست مرادة لذاتها، قد يفضل هؤلاء إن سلمنا أن لهم علما، لكن فيما يتعلق بآيات الله وما يتعلق بأسمائه وصفاته وما يتعلق بالحكم والحكم والخبر عن الله ورسوله فلا يقارن هؤلاء بهؤلاء من هؤلاء الأصاغر الذين هم أصاغر في السن أو أصاغر في العلم، فإن كل مبتدع يسمى صغير. ولذلك في آخر الزمان يؤخذ العلم، لا تقوم الساعة حتى يؤخذ العلم عن الأصاغر، ومرادهم بالأصاغر هم أهل البدع والضلال. بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان، حتى أرسطو وهو يسمى قائد المشائين كان لا يدري، يقول لا أنتهي ولا أدري ما أكون من شدة حيرته وشكه. فكيف هؤلاء الذين هم شاكون ومتهوكون وهؤلاء الذين يزعمون أنهم أعلم من السلف وأن علمهم أحكم وأعلم، كيف يكون ذلك وهم أفراخ المتفلسفة الذين هم من أجهل خلق الله بالله، وأتباع الهند واليونان الذين لم يؤمنوا بوجود الله أصلا وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم الذين هم من أضل خلق الله بالله عز وجل. أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. يقول الشيخ: وإنما قدمت هذه المقدمة، وهي مقدمة معناها أنه قدم مقدمة تدل على فضل علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم، وأن علمهم لا يمكن يقارن بعلم هؤلاء أفراخ الفلاسفة وأتباع هؤلاء المتكلمة أهل الضلال. يقول: إنما قدمت من المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى، أين هو في هذا الباب وغيره. كيف يعلم؟ عندما يقرأ هذه المقارنة بين علم السلف وعلم الخلف وما خص الله عز وجل به أصحابه أصحاب نبيه وأتباعهم من العلوم والفضل والذهن وتوقد الأذهان رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم، لم يبتغ غيرهم سبيلا، ولم يبتغ غير طريقهم طريقة، ولم يبتغ أسوة غيرهم أسوة، لأنه لا يمكن إنسان يرى الواضح البين الطريق الذي هو عليه أنواره عليه سبله عليه علاماته ويسلك طريق أناس متخبطين متهوكين مختلفين منحرفين متحرفين أيضا عن سبيل الحق. وإنما يقول: قدمت المقدم حتى يستقر في من يطلب الحق، وكأنه أراد بذلك لهذه الفتوى أنني قدمت لك بهذه المقدمة حتى إذا عرضك قول يخالف قول الصحابة والسلف لم تلتفت إلى ذلك القول الذي خالف، لأنك قعدت قاعدة أن ما يقول هؤلاء دائما هو الحق، وأن كل قول يخالف قولهم فهو باطل ومردود. فإذا قعد إنسان القاعدة حتى لم يكن عنده علم فإن هذه المقدمة تدل على الحق، تدله على الحق، لأن بعض الناس قد يكون ما عنده علم الأدلة والنصوص، لكن إذا سمع أن القول الذي قاله الصحابة هو كذا وسمع ما يخالفه لم يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان معه الأدلة ما معه، لأنه يعلم أن ما قاله الصحابة هو الحجة، لأن الله عز وجل خصهم بأنهم خير القرون قرنه الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. وعلم أن الضلالة والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بسبب أي شيء، هذا سبب عظيم وهو عقوبة من الله عز وجل، هذا الذي حصل وهو الانحراف العقدي والانحراف الفكري والانحراف الأخلاقي والانحراف بأي صورة من صور الانحراف، إنما وقع في الأمة بسبب أي شيء، بسبب نبذهم لكتاب الله عز وجل، فعاقبهم الله عز وجل أن كانوا مخالفين منحرفين عن سبيل الحق، وهذه عقوبة، أعرضوا فأعرض الله عز وجل عنهم، ومن أعرض الله عز وجل عنه فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة، ومن تركه الله عز وجل فقد خذله. يقول: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله في محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين أو عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله، يعني هذا من الخذلان العظيم، يعني تركوا كتاب الله وتركوا علم الصحابة والتابعين وأرادوا أن يعرفوا الله عز وجل بأجهل الخلق بالله، يعني جعل لهم طريق وهو طريق أجهل الخلق بالله لمعرفة الله عز وجل، وهم أهل اليونان وأهل الإغريق والهند، فطلبوا معرفة الله من هذا الطريق الفاسد. يقول: والتماس علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره، يعني يطلب علم من يريد أن يعرف الله من شخص لا يقر أصلا بوجود الله ولم يعرف الله حق معرفته سبحانه وتعالى، لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس عرضي واحدة وإنما أصل. يقول: ليس غرضي بهذا الوصف. يقول: والتماس علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره، يعني يقول: أنا أكلم عن طائفة عن جنس، هذه الطائفة وهذا الجنس، لا أكلم عن شخص معين بعينه وأصفه لك، وإنما أكلمك عن طائفة أصفهم بهذا الوصف، إقرارهم بأي شيء، إقرارهم لأنفسهم بأنهم ما عرفوا الله، حتى يقول ابن سبعين وابن الفاء يقول: التوحيد القرآن كله شرك، والهند هم على الحق، يقول عندما قال يقول كل من جعل الله واحدا فهو مشرك، وإنما الله الوجود كله. يقول القرآن كله شرك، القرآن كله شرك، وخرج من بلاد المسلمين يطلب التوحيد عند الهند، لأن التوحيد كم يعبد الهند؟ يعبدون آلاف الآلهة، وهو يرى أن كل شيء في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. يقول فهم إقرار بأنهم شاكون مرتابون، لا يقر بوجود الله عز وجل، لا بأنها، بل هو لا يدري العبد رب أو الرب عبد، إن قلت عبد فذاك مكلف، قلت عبد ذاك مكلف، وإن قلت رب فأنا يكلف، فهو إيش متخبط في مسألة معرفة الله. يقول جعل هؤلاء قدوتهم وطريق من معرفة الله مثل هؤلاء الذين هم من أضل الناس بالله. قال وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحد، وإنما أصف نوعا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله، يعني بعدما أنهى هذه المقدمة والباب يتعلق مسألة معرفة أسماء الله وصفاته وما يتعلق بالصفات الخبرية الفعلية، هذا يتعلق الباب. قال وإذا كان فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام أصحاب، ثم عام كلام الصحابة، عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص، والنص الذي لا يحتمل غيره نص صريح لا يحتمل غيره، وإما ظاهر، أي أن الظاهر من قولهم هو ذاك، إما دلالة نصية ودلالة لزومية ودلالة ظاهرة، يعني ما هو دلالة صريحة وما هو دلالة بمفهومه، إما نص وهو الذي لا يحتمل غيره، وإما ظاهر يكون بمفهومه أن هذا هو الظاهر، مثل قال فإن الله سبحانه، أي الدلالة فإن الله سبحانه في أن الله، في أن الله، في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قول إني متوفيك ورافعك إلي، ومثل قول أأمنتم من في السماء، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء ثم يعرج إليه، وقوله في ست مواضع الرحمن عرش استوى، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، ولعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى غير ذلك. هذا كله أدل عليه شيء على إثبات علو الله عز وجل، ودلالة علو الله عز وجل دل عليها العقل ودل عليها النقل ودلت عليها الفطرة. بل يقول القيم هناك أكثر من 1000 دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على علو الله عز وجل، منها ما هو صريح ونص بين، ومنها ما هو دلالة عليه إما بالمفهوم أو بخلاف أو بمفهوم الموافقة أو بمفهوم الذي هو قياس الأولى، بمفهوم الموافقة الذي هو قياس الأولى، وإما بلازمه، فأدلته كثيرة. وأما الفطرة فالفطرة أيضا استقر فيها أن الله عز وجل في السماء، وهذه أول مسألة يخالف فيها أهل الكلام، ذكر مسألة من مسألة يخالف فيها أهل الكلام، فأهل الحلول والاتحاد يقول الله في كل مكان، والجهمية متعبدة الجهمية وهؤلاء يقول الله في كل مكان، وكذلك المعتزلة. وأما الأشاعرة والكلابية والماتريدية يقول الله في السماء في العلو، نقول الله عز وجل في العلو لكن ليس في جهة، يثبتون علو الله ولكن ليس في جهة. أما أهل السنة فيثبتون علو الله بهذه الأدلة الصحيحة والنصوص الكثيرة المتضافرة، قال مثل وما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله، فإن المعراج يدل على شيء أنه عرج إليه، مثلا أول آية إليه يصعد الكلم الطيب، الصعود يكون من أي شيء؟ يكون من أدنى إلى أعلى، مثل قوله أأمنتم من في السماء، في السماء هنا بمعنى على، إذا قلنا يتضمن حرف الفي بمعنى على، وإن قلنا أن المراد بالسماء هي العلو فإنه في السماء أي في العلو الذي في العلو المطلق سبحانه وتعالى، مثل قوله أيضا بل رفعه الله إليه، والرفع يكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد رفع إليه ربنا، ثم يعرج إليه، والعرج يكون من أسفل إلى أعلى، يخافون ربهم من فوقهم دليل على أن الله فوق خلقه سبحانه وتعالى، ثم استوى العرش، العرش هو أعلى المخلوقات والله مستولى، واستواءه بمعنى ارتفاعه وعلوه وصعوده عليه سبحانه وتعالى. قول فرعون يا هامان، حتى فرعون لعن الله جاء الفطرة أن الله عز وجل في السماء قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. فهو يريد أن يطلب العلو لأجل شيء، لأجل أن يطلع على إله موسى لعنه الله. ومثل قولي تنزيل من حكيم حميد، النزول لا يكون من أعلى إلى أسفل، إلى أسفل. منزل من ربك أيضا مثل هذه الدلالة. معراجه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وهو على صعود وارتفاعه. قال أيضا فيعرج الذين باتوا فيكم، في حديث هريرة في الصحيحين وهو حديث ما يسمى يتعاقب فيكم ملائكة فيجتمع صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم، والعرج يكون من أسفل إلى أعلى. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخواج ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ألا تأمنون أمين في السماء، فإثبات علو الله وأنه في السماء عاليا عليها سبحانه وتعالى. مثل حديث الدرداء الذي جاء في الرقية وحديث في إسناده ضعف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء انزل أجعل رحمتك في الأرض، اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنت رب الطيبين، اللهم انزل رحمة وشفاعنا على هذا الوجع فيبرأ. هذا حديث إسناده فيه ضعف، فيه زياد أو كثير فيه زياد جبيرة أو زياد بن محمد الأنصاري، وفيه ضعف فيه زياد بن محمد زيادة بن محمد الأنصاري. قال البخاري والنسائي منكر الحديث، فهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهو معناه أن الله عز وجل في السماء وهذا لا خلاف فيه. وقد ذكر الحديث هذا ابن تيمية، ذكره في الواسطية وذكره في الحموية. نقف على حديث أبي الدرداء هذا ونتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم، وهو حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء. خلاصة ما ذكره ذكر الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله عز وجل سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا مزيد كلام على مسألة العلو والله أعلم.